ذكرتم وجوب كتابة ألف ابن في أحمد بن حنبل لأن حنبلا جده لا أبوه. قد ذكر الشيخ نصر الهوليني في المطالع النصرية أن العلم إذا نسب إلى جده لشهرته يحذف وجوبا إلى آخره. هذا أحد القولين في المسألة، والذي استقر عليه الإملاء بآخر هو الذي ذكرناه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.